نعم. السلام عليكم. حول الشيخ. ألو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ خير الحمد. بالنسبة لكبدة الجمل هل تنقل الوضوء؟ إجابة السؤال الأول يا شيخ. نعم. أقول إن لحم الإبل نعم ينقض الوضوء سواء نعم. كان جملا أم ناقة، وسواء كان نيا أو مطبوخا، وسواء كان من الأمعاء والكبد والقلب والشحم أم من الهبر، كل ذلك ناقض الوضوء. من أكله وأراد الصلاة فليتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل، وسئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. فتقييد الوضوء من لحم الغنم بالمشيئة يدل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس داخلا في مشيئة الإنسان، وأنه يجب عليه أن يتوضأ. الله يجزاك خير.